ما ينفع تقول لهم حق وباطل وكذا، لازم حكمة. حكمة ما هي تضع الأمور مواضعها، مرة تتقدم مرة تتأخر، مرة تأتي نقطة ثم بعدين ثانية ثم بعدين تفتح له باب خير يأثر على نفسيته بطريقة ثانية وإلى آخره. هذه الحكمة متعددة متنوعة بحسب الزمان والمكان والناس تختلف، هذولا غير الحكمة معهم غير هذولا، هذول الحكمة معهم هذولا. والموعظة الحسنة هذا اللي أثر إيش بالوعظ، موعظة الحسنة بذكر الجنة بذكر النار بالمواعظ تحرك قلبه يمشي معك ينفع. مدرسة ثانية، في ناس ثانية مدرسة الثالثة أهل العقول، أهل العقول اللي عندهم مجادلة وناس يعني عقولهم عصية لابد من الجدال. وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. المجادلة الحقة في الشرع في القرآن المحمودة هي التي لا يهدف فيها إلى الغلبة، يهدف فيها الهدف فيها بيان الحق. لكن يهتدي ما يهتدي ينفع ما ينفع هذا أمره ليس إليك. ولذلك قال الله جل وعلا في بعض الناس من المشركين: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، سورة الكهف، وفي آذانهم وقرا. هذا ما هو لك، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم يبين لهم يبين لهم، لكن الله جعل على قلوبهم أكنة ما يدخل فيها شيء، وأذانهم وقر. وقال في أمثالهم: ما كانوا يستطيعون السمع. الله اللي قضى عليهم كذا لا يستطيع السمع، يعني السمع النافع، هو يسمع سمع اللغة، لكن سمع الانتفاع ها لا ما ينتفع. هؤلاء وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني ففهم الغلبة أنك تجادل بكل أسلوب تبيه هذا ليس شرعيا، لابد بالتي هي أحسن، أحسن ما تجد، بالتي هي أحسن. أحسن إيش؟ أحسن فعل تفضيل أو يعني اسم تفضيل، أحسن من إيش؟ يعني أحسن ما تجد. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلى آخره. إذن التي هي أحسن هذه مهمة في المجادلة، ينتفع ما ينتفع وش يصير معه إلى آخر، لكن أنت قل الكلام اللين اللين. ومن هذا المضمار قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قيل له: الرجل تكون عنده السنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت كما صح ذلك عنه. وش ما معنى كلام الإمام مالك رحمه الله؟ يعني أن السنة فيها حق في نفسها، السنة القرآن حق في نفسه، ألفاظه حق قوية بينة حق، فتجادل عليه يعني أنك كأنك تقول أنا أبا أكون قوي يعني في قوة أكثر من الحق الذي في النص. يقول: لا، حتى لا تتحول أن يكون عندك أنت طغيان في هذا، بحسب كلام الإمام مالك. مهم هذا في المجادلة بالتي هي أحسن، يعني هذه المدارس الثلاث مهمة. في ناس بالحكمة تختلف، حكمة أهل المدن، الطبقات اللي مثلا مترفة، الطبقات الثرية غير، البادية غير، الناس العاديين غير، أسرتك غير، تختلف. هذه حكمة تختلف بحسب الحال والزمان والمكان وما يصلح. الموعظة الحسنة دي معك دائما، الموعظة الحسنة اللي تحبب الناس، ثم عاد القدرة على المجادلة بالتي هي أحسن. من أسباب الثبات العلم كما ذكرنا لكم. العلم له أيضا مساندات. ترك العلم كيف يكون؟ العلم لابد يحتاج إلى تجديد العلم، بمعنى في علم لازم يكون معك دائم. كيف؟ ما تتركه، مثل ما تختم القرآن وتختم أثر رياض الصالحين كل شهر أو كل شهرين، والبخاري ما أمكنك، هذه علوم أو الصحيحين ما أمكنك. في علم أيضا لازم تردده دائما اللي تحتاجه، لأن العلم ينسى بدليله ينسى ثم تضيف. فالثبات على العلم يعني تثبيت العلم يحتاج إلى مدارسته، مدارسته كثرته كثرة الداعية يحتاج إلى أن يثبت العلم. من أسباب تثبيت العلم تنويع تحضير، يعني تلقي كلمة، تلقي محاضرة، ندوة، لا تقول أنا والله مثلا بلقي كلمة اليوم أنا قلتها 100 مرة ما يحتاج أحضر لها، لا استعد لو شوي، تراجع النصوص، راجع الأشياء، راجع الكتب، تتعود نفسك على أن لا تستسهل بالعلم. إذا استعديت أعطاك دفعة في اللاشعور بالاهتمام باللي بمن تلقي عليهم. إذا ما استعديت كأنك بتلقي شيء بحكم العادة وبتنتهي. قد يكون لا عندك استحضار والآخر، لكن أحيانا يجي يقول بحكم العادة بلقي وبنتهي والآخر، لكن إذا استعديت يصير في حياة أكثر وتجديد للعلم والآخر. لذلك الكلمات المألوفة، واحد استسهل وألف كلمات من 5 سنين أو من 7 سنين ما يصير، يعني لابد أنه ينتبه إلى أنه هو يضر نفسه، هي حق وخير ولكن لها روح، الكلام له روح، الروح هذه لابد تكون فيها حركة، تجدد، الصلة بالله جل وعلا، الصلاة، الاستغفار إلى آخر، الاستعداد يحرك هذه الروح لنفع الناس، وتشعر بانشراح وتشعر بفائدة رضاك عن نفسك إلى آخر. أما تؤديها عمل وظيفي وقال الكلام وانتهى ومشى، يعني في خير لكن ليس على درجة الكمال. لذلك ضروري الاهتمام بالاستعداد، سواء خطوة جمعة، محاضرة، حتى كلمات المساجد القصيرة، لابد من الاستعداد والترتيب، لأنه من نوع الاستعداد انتباه للناس. يعني مثلا تروح تقول أنا بروح المسجد الفلاني بلقي فيه كلمة، طيب وش هالمسجد، من أهله، من أهل الحارة، من فيه، لازم تسأل هالأسئلة، وتمر وقفت هنا وبتلقي كلمة، نعم كلمة الشرع مطلوب في كل عام، لكن لابد تنتبه لأشياء مؤثرة في نفس الناس. فثبات على العلم، ترديد العلم، هذا مهم للغاية. الأمر الأخير، ما نطيل، الأخير هو بالتجربة من الأشياء النافعة، تجربة المشايخ اللي جربوه من الأشياء النافعة، وهو سلامة الصدر. سلامة الصدر هذا سلاح لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ما له تفسير، ما له يعني ما نقدر نشرحه إلا أن يكون هكذا. سلامة الصدر على المسلمين، سلامة الصدر على الناس، سليم الصدر مؤثر بفضل الله جل وعلا عليه، هو من الله جل وعلا بسلامة الصدر ثم يمن عليه زيادة منه سبحانه بالتأثير وبالقبول. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية كما في شريف علمكم في الواسطية أنهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. قال أهل العلم في شرحها وشيخ الإسلام بيّنها في هذا، من الخوارق والكرامات أن يكون في تأثير، هذه ما يؤتها كل أحد، يكون في تأثير. نعم الواحد ما يسعى له أنه يكون صاحب كرامة، لكن هو يمشي في الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها، ومنها سلامة الصدر. سلامة الصدر على المسلمين بعامة، على أهل العلم، على ولاة الأمور، على المخطئ، على المذنب، تتعامل معهم بأمر الله جل وعلا، لكن الصدر سليم وفق القاعدة الشرعية، مثلا قاعدة الحب يتبعض والبغض يتبعض، نعم، لكن الصدر سليم، ما في إحن، الإحن هذا اللي في الصدر تفسد، تشتت الذهن ولا ينتفع به. لذلك أنا أوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذه المعاني، خاصة معاني التواضع، سلامة الصدر، صلة بالله جل وعلا، اللين، يعني خضوع القلب لله جل جلاله، الوصول للناس، عدم رؤية الدنيا إلا بقدر، اللي يحصل منها يأتي، لكن تعظيمها في الخصومات في الناس. إذا لم يكن أهل العلم، إذا لم يكن أهل العلم وحملة العلم هم أطيب الناس لسانا، فمن يكون؟ طيب اللسان مع أخوانك بيتك الآخرة، تختار أطيب الكلام، تتحمل. إذا ما تحملنا إحنا من يتحمل؟ يعني لأن لماذا؟ لأن نعلم فضل التحمل، تحمل الأذى، لازم تتحمل، تختار تصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه مرة مرتين ما تحمل، فأسرع مرة إلى الاستغفار ومرة إلى طلب القصاص. ما يأتي للإنسان، لكن السمة العامة لابد أن تكون توطن نفسك على طيب اللسان. طيب اللسان يعني المؤمن ما هو وقع، طالب العلم الداعية ما وقع شتام، هذا فيه هذا ما فيه، هذا ما ينفع، هذا بل فيه بلاء، هذا فيه لا. خل على اللغة العصرية، افتح باب الخير لكل أحد، افتح باب الخير حتى اللي تشوف منه أنت معه، كن ناصحا أمينا بفتح باب الخير له، سكر عنه. لكن الشتيمة، اللسان، البذاءة، وخاصة فيما نقرأه أو فيما ينقل إلينا من ما هو موجود في بعض الأشرطة أو في بعض الوسائل التواصل أو بعض، ما هي صفة طيبة هذه، ولا صفة أهل العلم، ولا صفة الذي يوقر الله جل وعلا حق توقيره. يعني انتصر لنفسه، أو انتصر يعني أقل ما فيها أنه انتصر لنفسه، أو ما رجح ما هو أفضل. معيب أن الواحد ما يرجح ما هو أفضل، ممكن مرة ما أرجح ما هو أفضل، تأتي مرتين، لكن منهج لي ما أرجح ما هو أفضل، ما أذهب إلى ما هو أفضل، هذا ما هو طريقة. وهذا يبان في فلتات اللسان. اللسان مهم، الرؤية، صلة الإنسان بإخوانه، محبته لهم. إذا ما تحبينا فيما بيننا محبة حقيقية دينية، إذن ماذا استفدنا؟ الإمام أحمد رضي الله عنه لا يشترط المحبة أني أشوفه أو ألتقيبه، لكن فعلا هذا علمه طيب. والإمام أحمد يقول في أظن في الإمام إسحاق بن راهوية، قال إسحاق أخونا نحبه أكثر ممن نراه كل يوم، وما يراه إلا، يقول لا نراه في السنة إلا مرة، نحبه أكثر مما نراه كل يوم. يعني اللسان، عفافة اللسان، لا يكون الإنسان المسلم طالب العلم الداعية بذاء شتام، هذا فيه ماذا فيه والآخر، اتهامات، غيبة، نميمة، اتهام بالباطل، لقاء الكلام على عوانه، في النهاية في ميزان، في حسنات وسيئات. وتعرفون الحديث الذي فيه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فتفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئات فتقع عليه ثم يكب في النار. يعني مسألة اللسان في كثرة زمن صعب، الله صار في أشياء في المنتسبين للعلم أشياء ما كنا نظن أنها تكون صعبة صعبة صعبة. كيف يعني اللسان بهذا الشكل يسب يشتم كذا ماشي في كل شيء، وهذا فيه وهذا ضربه وهذا يلعنه وهذا يسبه وهذا يتهمه بالباطل. لو قيل له احلف يمكن يحلف بالباطل، استغفر الله وتوب إليه. لكن لو قيل له مثل ما عندنا في العامة عندهم أسلوب ثاني، قل له طلق زوج، ما يقول له احلف، يقول طلق زوجتك إن فلان كذا اللي أنت قلت عنه كذا، بيقف، اختبروه، بيقف، لأنه ما يقدر. ليش؟ لأنه ظن، إن بعض الظن إثم، كلها أشياء يعني كلام ما له معنى. من صميم وأصول السنة سلامة الصدر، سلامة اللسان، سلامة القلب، وأن الإنسان يدعو لإخوانه. من ظلمك لك حق ادعو عليه، بتدعو له هذا فضل منك، لكن تدعو عليه حق لك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا حق لك لأنه جزاء، لكن تدعو له هذا فضل. لك، يتولى الله جزله وعلا جزاء لك. هذا من جهة. من جهة ثانية، اللي يرى تساهل الناس في النصيحة، نصيحة من وقع لسانه في الناس ثم هو لا يغير شيئا، هذا أيضا خلاف شرع. إذا تعرف أحد ثقل عليه، يا أخي غلط، ترى أنا أحبك غلط، تراك لسانك ذا غلط، ترى وأنا أحبه وترى لسانك غلط، مرتين عشر، ينقذه الله جل وعلا بك. اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي ابتلي الناس بشيء آخر وهو أسماء مجهولة، يمكن واحد يحط له 20 اسم أو 20 معرف مثل ما يقولون، أو 20 حساب، ثم كلها يحسبونهم 20 واحد اللي يسبونه هو واحد مريض ولا فيه. لذلك الداعية لا يتأثر بوقيعة الناس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وقع الناس فيه، والصحابة وقع، الله جل وعلا ما رضي عباده ما آمنوا به جميعا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما كذلك أنت لن يرضى عنك الناس كلهم، لكن كن مع الله جل وعلا يكون معك، ولا تظن أنك ستسلم، ويا ليتك تسلم، لكن امشي، لا تفكر في جنبتي الطريق فإنها تعطلك وتحزنك. خاصة بعض الإخوة يشوف الأشياء في الليل، إذا بتشوف الأشياء هذه اللي قد تقول لك أنه والله مطلع عليها، تبغى تطلع عليها، لا تشوفها في الليل حتى لا تؤثر عليك وتحزنك، أو تؤثر على نفسك في الليل وقبل المنام ثم صلاة الليل وإلى آخره، لا تؤثر عليك، تشوفها الصبح للضرورة للحاجة بقدر، لك لا تعطل عنك. الانشغال بمواقع التواصل ومعرفة ما قال فلان وما قال فلان، أو بالأخبار، تشوف الأخبار 4-5 مرات، هذا ضياع، ضياع وقت، ضياع جهد، ضياع مستقبل، ولا في فائدة. تأخذ بقدر هذه الأشياء، خذ منها بقدر الحاجة، لكن الانسياق وراها ضرر، يعني ضياع حياة، ضياع عمر، ويؤثر عليك. أول ما يؤثر عليك باللا شعور يجيك كآبة، جزاء وفاقة، لأنك أنت رحت لشيء ما هو طيب، بيجيك كآبة، وبيجيك ضيق الصدر، وبيجيك عدم أنس في صلاتك، وبيجيك. لذلك لابد من الموازنة فيما تحتاجه من الاتصال بالناس ومعرفة ما لدى الناس. يعني اللي يمشي يروح للتواصل الاجتماعي اليوم مثل اللي الأولين، مثل كل مجلس يروح له، وش عندكم، طلع من ذا البيت، وش عندكم، وش صار، راح البيت، وش مصر، هذا يقولون أول يذمونه، هلا اللي يروح يدور علشان يسمع بس أخبار الناس، وش عليك منهم؟ أنت خذ ما تحتاجه في الحياة، ولا تتطلب هذه المواقع والحسابات لتعرف ماذا قال، ما يخصك، أو لا يعني لا تفرط فيه، تأخذ قليل الذي يجعلك على وعي بمهمتك في الحياة، وألا تكون بعيدا عما تحتاجه في معرفة أحوال الناس، نعم، لكن بقدر. أما الانسياق وراء الأشياء هذه فهو مضر جدا للدعوة والداعية. ختاما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن منحه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يثبتنا على دينه. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، واجعلنا ممن دل الخلق عليك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا واجعلنا متآلفين متحابين نحن وإخواننا من طلبة العلم والعلماء والدعاة، واغفر لنا واجعلنا مجتمعين في دار كرامتك، إنك على كل شيء قدير. شاكرا لكم الفضل والإحسان بهذا الحضور، ونسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يوفقنا ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد.